الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن الأمر بالعفو عن القصاص. قال رحمه الله قلنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله وابن بكر بن عبد الله المزني أنا طائم بن أبي ميمونة أن أنس رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص ما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص فأمر فيه بالعفو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في الجنايات، نحن في كتابه في الجنايات والقود والدية والعفو إلى مجانا، يقول رحمه الله الأمر بالعفو عن القصاص، يعني إذا كان عمدا عدوانا أمر بالعفو يعني إلى الدية، لأنه يأمر بالعفو إن حصل أن يعفو مجانا فهذا إلى الله تعالى تقدس له أجره، وإلا فيقول له أعفو. بعض الناس يقول عفوت مجانا يا رسول الله ما أدي شيء، وبعضهم يعفو إلى الدية، يعني هذا قصاص، أنت لك القصاص، لك أن تقتل، لكن إذا عفوت إلى الدية لك الدية، عفوت مجانا إلى الله لك الدية من الله تعالى، الأجر من الله. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله بن بكر قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي في قصاص فأمر بالعفو، يعني طلب منه العفو، والعفو معناه أن يعفو من القصاص وهو القتل إلى أخذ الدية، وإن أراد ولي المقتول أن يعفو مجانا فهذا إلى الله، له أجر كبير عند الله عند رب العالمين. لكن الرسول يقول اعفو يا فلان، معناه اعفو إلى الدية، ما يأمر أن يعفو مجانا إلا إذا أراد ولي المقتول إلى أن يعفو إلى مجانا فهذا إلى الله، فهذا له أجر كبير عند الله، إنما يأمره بالعفو إلى الدية، خذ الدية يا فلان، يقول يا فلان اعفو، يعني اعفو إلى الدية، تنازل من القصاص إلى الدية. فبعض الناس يتنازل من القصاص إلى الدية ويأخذ الدية، وبعض الناس يتنازل مجانا لوجه الله. نعم. قال رحمه الله قلنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبعض بن أسد وعفان بن مسلم قالوا حدثنا عبد الله بن بكر المزني قال حدثنا طائم بن أبي ميمونة ولا أعلم إلا أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء في قصاص إلا أمر فيه بالعفو. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا الرحمن بن مهدي، الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد، وبهز بن أسد وعفان بن مسلم، وعفان بن مسلم قالوا عن بكر بن عن بكر بن عبد الله المزني قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة، عطاء بن أبي ميمونة قال حدثنا ويقول عطاء ولا بكر، يقول عطاء ما أعلمه إلا عن أنس بن مالك، عطاء بن أبي ميمونة نسبه إلى أنس في السند الأول وصله إلى أنس، وهنا يقول أعلمه إلا عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتي بقصاص يستحق القتل، هذا الشخص يستحق القتل، ما أتي بشخص يستحق القتل إلا أمر وليه بالعفو، يعني إلى الدية، بالتنازل إلى الدية، فأحيانا يعفو إلى الدية وأحيانا يرفض ويقتل. نعم. أليأخذ من قاتل العمد الدية إذا عفى ولي المقتول يعني القود؟ قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الرحمن بن أشد قال حدثنا أبو مسير قال حدثنا إسماعيل وابن عبد الله بن سماعة قال أنبأنا الأوزاعي قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النذرين إما أن يقاد وإما أن يفتى. يقول النسائي رحمه الله نعم. أليؤخذ من قاتل العمد؟ أليؤخذ من قاتل العمد الدية أو عفو؟ يقول حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحيم أو عبد الرحمن قال حدثنا أبو مسهر، أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عبد، قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتي نان قتل له قتيل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء أن يقود ويقتل، وإن شاء أن يتنازل ويعفو، يعني إلى الدية، يعفو إلى الدية، وإن عفى مجانا فهذا إلى الله تعالى وتقدس نعم. قال رحمه الله: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النذرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا عن أبيه الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتي بقتيل إلا قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أما أن يقاد أو إما أن يفدى. الفدية هي الدية، أما أن يقاد ويقتل بالقاتل، وإلا أن يفدى يعني يعطي الدية، يأخذ الدية، يتنازل إلى الدية فيعطي الدية نعم. قال رحمه الله: قرن إبراهيم بن محمد قال أنبأنا بن عائذ قال حدثنا يحيى وابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل. والحديث مرسل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا ابن عائذ قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن رفعه عن ما رفعه أبو سلمة رفع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول يعني أرسله أبو سلمة رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، وأسقط أبو هريرة، مع أن السند الأول فيه أبو هريرة، معناه أنه الإرسال هنا متيقن الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني بخير الأمرين، يتخير واحد من الأمرين، إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يتنازل إلى الدية، هو بخير النظرين يعني بخير الأمرين وبخير اللي يريد، يريد هو يريد أن يعفو إلى الدية يأخذ الدية، يريد أن يقتل فهذا هو يمسكه ويقتله معه، لكن لا يقتله، يقتله الحاكم، الولي المقتول يقتله القائد، يقتله الحاكم، يقتل بالسيف أو بندق أو بما يبتره الحكومة، لئلا يحيف، ولي المقتول قد يحيف ولا يعرف يقتل أو يحيف أو يجرح أو يؤذي، ولكن الحكومة تتولى أخذ حقه من القاتل، فإذا قال لا أعفو لا مجانا ولا إلى الدية وأريد قتله فإن الحكومة تقتله نعم. عفو النساء عن الدم. قال رحمه الله: قرنا أسعد بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن الأوزاعي قال حدثني حسين قال حدثني أبو سلمة هاون وأنبأنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسين أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. يقول النسائي رحمه الله: نعم. عفو النساء عن الدم، يعني حتى إذا كانت المرأة لها حق في الدم فلها أن تعفو، لازم أن تعفو وإلا فيقتل. إذا قالت المرأة: لا أنا ما أعفو، فإنه يقتل، فلا بد أن يتنازل أولياء المقتول الرجال والنساء، وإلا فإنه يقتل حتى برأي امرأة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا حاقب بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن الأوزاعي قال حدثنا حسين قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن الأوزاعي عن حسين يجوز أن يكون المعلم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم: وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول يعني أن أول الكبير، كبير القبيلة التي يلي الدم، ثم بعدهم حتى النساء تنحجز، لأجل يقال لهم: هل عفوتم يا جماعة أو ما عفوتم؟ هذا يقول عفوت وهذا يقول عفوت وهذا يقول عفوت امشي عفوت عفوت عفوت يلا تعال النساء عفوتي لا ما عفوت يقتل وإذا قالت عفوت خلاص عن الحاجزين المقتتلين الذين قتل لهم قتيل فإنهم ينحازون الأول فالأول ويسألون تبي العفو ولا الدية تبي القصاص ولا الدية تبي القصاص ثم يقتل حتى يأتي المرأة فإذا قالت المرأة عفوت خلاص وإن قالت لا أريد قتله فإنه يقتل حتى برأي المرأة نعم. باب من قتل بحجر أو صوت. قال رحمه الله قرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أنبأنا سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية أو رمية تكون بينهم بحجر أو صوت أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقوده يده فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. يقول النسائي رحمه الله نعم. باب من قتل بحجر أو صوت. باب من قتل بحجر أو صوت يعني أو عصا كما سيأتي. يقول حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن كثير قال عن عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قتل في عميه او رميه يعني قبائل مجاميع هذه مجموعه هذه مجموعه وتقاتلوا فيما بينهم ومات واحد بينهم ومات شخص ما يدرى من قتله هذه يسمى عمية أو رمية يترمون بحجر فثم مات واحد منهم لا فيما بينهم ما ندري من فهو نعم تكون بينهم بحجر أو صوت أو بعصا أو صوت أو في عصا قال نعم فعقله عقل خطأ يعني أنه يتحملون الدية الذي قتل بينهم يتحملون الدية يعني عقله عقل خطأ يعني ما هو عمه يتحملون الدية ويتسلم دية لوليه نعم ومن قتل عمدا فقوده يده فقوده بيده يأخذه ويقتل أو يعتق نعم فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله ومن حال بينه وبين أن يأخذ حقه من قتل قريبه ولده أو أبوه أو غيرهم من قتله وحال بينه وبين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل لا فريضة ولا نافلة الصرف العدل الفريضة والعدل النافل لا يقبل الله منه صرف ولا عدل لا حول ولا قوة. قال رحمه الله ورنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل قطع ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير قال عن عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس قال نعم يرفعه ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل في عمية يعني قبائل أو مجموعات تقاتلوا طاح بينهم واحد أو رمية يترمون بحجر أو غيره فعقله عقل خطأ عقله يعني ديته 100 ناقة أول الدية عندهم 4000 دينار أو 12000 درهم من الدية أو 100 ناقة أنت مخير إن كانوا من أهل الإبل يسلم 100 ناقة وإن كانوا من أهل التجارة وغيرها الدراهم ف4000 دينار ذهب وإلا 12000 درهم فضة اختر هذا ولا هذا فأهل الإبل عليهم 100 ناقة وأهل الذهب عليهم 4000 أو فضة 12000 درهم مخير يعني من قتل عمية أو رمية فعقله عقل خطأ بهذا الشكل ومن قتل قصاصا فالقود إلا أن يعفو ومن حال بينه وبين يأخذ القصاص من قتل قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كم دية شبه العمل وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه. قال رحمه الله برنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العساء 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. يقول النسائي رحمه الله: قتل الخطأ الذي هو شبه العمد، ما هو خطأ ولا عمد صحيح ولكنه شبه العمد، وهو عمد عدوان، لكنه قتل بغير قاتل، ما قتل بسيف ولا بندق ولا حجر كبير ولا ألقاه في بيل. القصاص الذي يقاد فيه كل شيء يتلف الإنسان على طول، يتلفه على طول، فهذا قصاص على طول. لكن هذا عصا أو سوط، العادة ما يقتل، لكنه أصاب مقتلا فقتل، ولا العادة ما يقتل حتى لو عمدا عدوانا، وضرب الشخص عمدا عدوانا يعني شبه العمد، كأنه شبه العمد، لكنه ما هو خطأ هنا، لكن القاتل الآلة اللي معه ما تقتل غالبا، لكنها أصابت مقتل فقتلت، صوت أو عصا ضربه به فأصاب مقتلا فقتل، سمي عمدا لأنه شبه العمد، لأنه عمدا عدوانا، لا إلا أنه بغير قاتل، إلا أن الآلة اللي معه غير قاتل، صوت ولا عصا ضربه ما يظن أنه يقتل، لكنها أصابت مقتلة فقتلت، يسمى شبه العمد. هذا دية مغلظة، نعوذ بالله، مغلظة 100 ناقة 40 في بطونها أولادها، متى تحصل خليفات 40 خليفة في بطونها؟ صعب هذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عظمه عليه لأنه شبه العمد، ضرب أخوه خصمه إياه وضربه بعصا فأصاب مقتلا فقتل، أو بصوت غليظ فأصاب مقتلا فقتل، شبه العمد، وناوي قتله، وناوي ضربه، ضربه عمدا عدوانا، لكن الآلة اللي معه ما تقتل، فسمي شبه العمد لأنه بغير قاتل، هو أراد أن يقتله لكن بغير قاتل. غلظت الدية 100 ناقة منها 40 في بطونها أولادها، 40 ناقة في بطونها أولادها، والباقي يعطيه. وصعب أن يتحصل على 40 إلا أن يطوف بالبلدان كلها، بالبدو وبغيرهم يطوفهم وتحصل على 100 ناقة في بطونها أولادها. هذا تغليظ من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا محمد بن بشار. يقول أخبرنا محمد بن بشار. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا أيوب السختياني. قال عن القاسم بن ربيعة. عن القاسم بن ربيعة. قال عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو أن النبي على ابن عمر. ابن عمرو. ابن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل شبه العمد عصا أو صوت وأصاب مقتلا فقتل، وهو عمد عدوان يريد أن يضربه أو مريد أن يضربه عمد عدوان، لكن الآلة ما هي آلة قتل، صوت أو عصا فأصاب مقتلا فقتله، فإنه فديته شبه العمد، 640 منها أو في بطونها أولادها، البقية عادة، لكن 40 منها في بطونها أولادها. هذا كلام أيوب السختياني رحمه الله، ومن إلى الآن ما جاء الاختلاف. نعم. قال رحمه الله: قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن أيوب عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح وأرسله. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن أيوب السختياني عن قيس بن أبي ربيعة قال عن القاسم بن ربيعة وأرسله يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما خطب يوم الفتح يعني فتح مكة، خطب أن الدية مغلظة شبه العمد، مغلظة 40 فيها بطونها. نعم. ذكر الاختلاف على خالد الحذاء. قال رحمه الله: قرني يحيى بن حبيب بن عربي قال أنبانا حماد عن خالد عن الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن عوس عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل 40 في بطونها أولادها. يقول النسائي رحمه الله: ذكر الاختلاف على خالد الحذاء بالسند، ولا المتن هو الموجود الآن، السند هو المختلف فيه، وأما الدية فيه هي هي. يقول حدثنا يحيى بن حبيب. يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد. حماد بن سلمة قال خالد الحذة. عن خالد الحذة قال حدثنا القاسم بن ربيعة. القاسم بن ربيعة قال عن عقبة بن أوس. عن عقبة بن أوس قال عن عبد الله. عن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم الفتح فقال أن الدية شبه العمد وهي بالصوت أو العصا أصابت مقتلا 100 ناقة منها 40 في بطونها أولادها. فاختلاف الرجال اختلفوا على أيوب على خالد الحذاء عن قبل قيس وكذلك أبي أيوب اختلفوا عليه في السابق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كامل قال حدثنا هشيم عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا والحجر 100 من الإبل فيها 40 سنية إلى بادل عامها كلهن خلفة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن كامل. محمد بن كامل قال حدثنا شيخ بن بشير. يحيى شيخ بن بشير قال حدثنا خالد الحذا قال عن القاسم بن ربيعة قال حدثنا عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم الفتح فقال نعم قال إن قتيل شبه العمد بالصوت أو العصا أو الحجر 100 من الإبل منها فيها 40 ثنية إلى بادل عام. فيها 40 ثنية إلى بادل العام. بادل العام 6 سنوات. هم 6 ناقب 6 سنين بادل العام وهي خلفة. هذا اختلاف في المتن أيضا. يعني الاختلاف في المتن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في السند الأول أو في المتن الأول 40 في بطونها أولادها بس. ولا قال بادل ولا قال خلفة. أما هنا فيقول بادل السن. يعني ناقة بادل السن وخلفة معها ولد تقوده وفي بطنها ولد معها ولد تقوده خلفة يعني تحلب لبن من ولدها اللي ولدته وفي بطونها أيضا وفي بطونها أولادها. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ قتيل السود والعسى في 100 من الإبل مغلدة 40 منها في بطونها أولادها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال حدثنا خالد الحذا. خالد الحذا قال حدثنا القاسم بن ربيعة قال عن عقبة بن أوس. عن عقبة بن أوس أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قتل العمد شبه الخطأ. شبه الخطأ أنه ما هو عمد لكنه شبه العمد. قتل شبه العمد لأنه بعصا أو صوت أو حجر وهو عمد حقيقة عمدا عدوانا إلا أن الآلة اللي بيده ما تقتل فلهذا صار شبه العمد وليس بعمد. أما الآلة اللي تقتل فهو عمد عدوانا يقتل به أما هذا فلا يقتل به وإن كان عمدا عدوانا لكن الآلة اللي بيده ما تقتل غالبا لكن الله تعالى وتقدس أراد قتله لأنه أصابه بالعصا في مقتل أو بالصوت في مقتل فقتله. فالآفدية يتشف العمد مغلظة وهي 400 ناقة 40 في بطونها أولادها. نعم. هنا الأول عقبة بن أوس يروي عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو هنا أرسله. نعم. اثنين أحاديث أرسلها. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا أمير بن المفضل عن خالد الهذا عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح قال ألا وإن كل قتيل خطأ العمد أو شبه العمد قتيل الصوت والعصا من 40 في بطونها أولادها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذا قال حدثنا القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس عن يعقوب بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الرجل الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم الفتح خطبة طويلة منها قال كل دم ما في الجاهلية أضعه تحت قدمي هذين وكل شيء وكل كذا وكل كذا وكل كذا موضوع وكل ربا موضوع أيضا، إلا ربا الجاهلية كله موضوع، وكل دم موضوع تحت قدمية، وكل كذا يخطب خطبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقتل شبه العمد، وهو بعصا أو سوط أو حجر، فإن ديته 400 ناقة، 40 منها في بطونها أولادها. بخطبة طويلة عليه الصلاة والسلام وهو على باب الكعبة يخطب الأمم، يخطب العالم الذي تجمعوا تحته يسمعون كلامه عليه الصلاة والسلام عام فتح مكة. قريش تحته، قريش اللي تفعل الأفاعيل هذه، فأبطلها كلها وهم يسمعون. نعم. الأول قال عقبة من أوس، وهنا قال يعقوب من أوس. يعقوب من أوس. الأول عقبة من أوس. عقبة، الظاهر من عقبة، اسمه عقبة من أوس. لا يعقوب، اسمه عقبة بن أوس، بس هنا خطأ، ينسخ كلها سوا. يعقوب. نعم. لا عقبة. يقرر. ها؟ يقرر. يعقوب بن أوس كان يقرر. قال رحمه الله: قرنا محمد بن عبد الله بن بزي، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا خالد، قال القاسم بن ربيعة أي يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عام الفتح قال: ألا وإن قتيل الخطأ العمد، قتيل الصوت والعساء، منها 40 في بطونها أولادها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا خالد الحذا، قال حدثنا القاسم بن ربيعه، عن قيس بن ابي ربيعه، عن القاسم، القاسم بن ابي ربيعه قال اي يعقوب بن اوس، عن يعقوب بن اوس قال حدثنا رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وتقدم انه اسنده بعبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب عام فتح مكة على باب الكعبة، وقريش بكاملها مجتمعة تحته تسمع ما يقول عليه الصلاة والسلام، أبطل الأشياء اللي كانوا معتادينها هنا ويفعلونها هم، فأبطلها عليه الصلاة والسلام. يقال وثم بعد ذلك قال: ألا إن شبه العمد، وهو قتل العصا وقتل الصوت، يصيب مقتلا فيقتل، ولا ما يقتل عادة، لكنه يريد عمدا عدوانا، ضربه عمدا عدوانا، يعني العمد العدوان معناه فيه القود لو كان بآلة، لكنه ما هو بآلة، صوت أو عصا، أراد الله أن يموت لأنه أصاب مقتلا، ففيه 100 ناقة منها 40 في بطونها أولادها. نعم. قال رحمه الله: قرنا محمد بن عبد الله بن بزي، قال أنبأنا يزيد عن خالد عن القاسم بن ربيعة أي يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح قال: ألا وإن قتيل الخطأ العمد، قتيل الصوت والعصا، قتيل الصوت والعصا، من 40 في بطونها أولادها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بزير قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن خالد الحذا، عن خالد الحذا قال حدثنا القاسم بن ربيعة، القاسم بن ربيعة قال حدثنا يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب عام الفتح حينما فتح مكة وهدأت الناس، ثم دخل مكة وصلى فيها الكعبة وصلى فيها، ثم خرج والعالم مجتمعة تنتظر ما يقول: ما تقولون يا قريش؟ قالوا: أخي الكريم ابن أخي الكريم، ما نقول أنت أخي الكريم ابن أخي الكريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم بعد ذلك خطب الخطبة اللي كانوا اعتادونها فيما بينهم، فأبطل جميع ما كانوا عليه مما يخالف الإسلام، ثم قال: وإن ضرب الصوت والعصا شبه العمد، أو قال عمدا، إلا إنه ليس بآلة قاتلة. هذا فيه 100 ناقة منها 40 مغلظة، يعني دية مغلظة فيها 40 فيها أولادها. يصعب البحث عن ناقة فيها عن 40 ناقة عددا، إلا أن تتبع الأعراب والبوادي ويجمعها فيها وفي بطونها أولادها، لأنها مغلظة، شبه العمد، مغلظة الدية. قال رحمه الله: قرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالصوت والعصا شبه العمد، في 100 من الإبل مغلظة، من 40 خليفة في بطونها أولادها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان قال حدثنا القاسم بن ربيعة عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم فتح مكة على درجة الكعبة, الدرجة اللي طلع على باب الكعبة, فقال للناس الله نعم فحمد الله وأثنى عليه نعم, وقال الحمد لله الذي صدق وعده يعني الله وعده بفتح مكة, فتطوفن البيع بعد المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين, الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم جنده وهزم الأحزاب وحده ثم استتلى عليه الصلاة والسلام فحرم الربا كله قليل وكثيره, وأبطل الدماء كل دم في الجاهلية تحت قدمي هاتين إلى آخره, والربا محرم كذلك في ذلك الساعة إلى يوم القيامة, أن الربا لا يحل في ساعة من الساعات كله محرم. ثم قال وإن شبه العمد, القتل شبه العمد الذي ليس بآلة حادة وإنما صوت أو عصا, أراد الله قتل هذا الشخص لأنه أصاب مقتلا فهو بدية مغلظة. وهنا يقول 100 ناقة 40 في بطونها أولادها ومعها ولد, أيضا 40 في بطونها أولادها ومعها ولد خلفة, ومع هذا هي حامل تحلب منها لبن عشرة خلفة تحلب ويشرب لبنها ومعها ولد يتبعها وفي بطنها ولد, هذا أصعب وأصعب شبه العمد, بـ40 فيها بطون في بطونها أولادها ومعها أيضا أولاد, معها أولادها 40 خلفة معها أولادها وفي بطونها أولاد, هذا أغلظ وأغلظ أغلظ من الأول. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه, وهذا وجه الاختلاف على خالد بن عبد. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن يوسف قال حدثنا حميد عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخطا شبه الأمن, يعني بالعصا والصوت, 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد قال عن القاسم بن ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام, هذا السند يعتبر منقطع ومرسل كلهم يعني مقطوع, لأنه سقط منه اثنان, أولا الصحابي سقط والتابعي سقط أيضا, فيروي القاسم بن ربيعة ليس بتابعي ولا صحابي وإنما هو تابع تابعي, فالسند عندنا هنا معضل لأنه سقط منه اثنين, مو مقطوع واحد إنما معضل لأنه سقط منه اثنين نفس أصح. فيقول هنا النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خطب يوم الفتح فقال شبه العمد في الصوت والعصا 400 ناقة منها 40 نعم في بطونها أولادها منها 40 في بطونها أولادها نعم. قال رحمه الله فرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنت مخاط و30 بنت لبون و30 حكة و10 بني لبون ذكور. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق, ويقوم على أهل الإبل إذا غلت رفعها في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان, فبلغ قيمة آلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدلها من الورق. قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على آل البقر 200 بقرة ومن كان عقله في الشاة 2000 شاة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائدهم فما فضل فللعصبة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها, وإن قتلت فعقلها ما بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة عند كثير من المحدثين, ولكن فيها ليست كصحة الصحيحين المطلقة, ليست في الأحاديث المطلقة صحة، وإنما هنا فيها صحيحة وأخرج لها الأربعة البداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أخرجوا هذه السلسلة مع سلسلة بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، السلسلتان هاتين أخرجهما الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أما الصحيحين فلم يخرج منها شيء، السلاسل هذه الثنتين ما أخرج البخاري شيء ولا مسلم شيء، دليل على أنهما قد يعتبرهم الضعف، قد يعتبرها السلسلتين الضعف. فالشاهد يقول البخاري يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، نعم 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و30 وعشرة من بني اللبون. انظر التقسيم كيف، 30 الأول 30 بنت لبون، ثم 30 حقة، ثم 30 بنت مخاض، يعني 30 الحقة اللي استحقت فرق الفحل فاقتنا كم 3 سنوات، والثلاثون الأولى بنت لبون يعني أمها جابت ولد فهي تحلب عندها لبن، والثالثة بنت مخاض، والثالثة وعشرة بني لبون ذكور، وعشرة بني لبون ذكور يعني 10 ذكور هذيك نوب إناثي وعشرة من الذكور. نعم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى 400 دينار. قال وكان عليه الصلاة والسلام يقومها على أهل القرى 400 دينار ذهب أو صرفها 1200 درهم صرفها. نعم. ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفعها بقيمتها وإذا هانت نقصها. ويقومها يعني اللي ما عندهم إبل يقومها على أهل الإبل، إذا ارتفعت أثمان الإبل رفعها، وإذا نزلت أثمان الإبل أنزلها، فأحيانا تكون إلى 1000 وأحيانا تكون 800 الدية وأحيانا تقول. أما يومنا هذا فالحكومة أقرت 120,000 أقرت الدية عن الإبل وغيرها، أقرت الدية اليوم هذا نظاما أنه 120,000 من قتل قصاصا وتعافى أهله إلى الدية فإنه يأخذ 120,000، لأن النوب ما توجد، نوب 100 ناقة ولما ما توجد يومنا هذا. فقومت الحكومة بالاستشارة مع القضاة ومع العلماء ومع هذا، فصار 120,000 تأدية دية القصاص العمدا، إذا عفى أهله إلى الدية يعطون 120,000. فبلغ قيمته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار. بلغ قيمة النوق التي صارت 100 ناقة بهذا التثمين الذي ثمنه الرسول عليه الصلاة والسلام، 30 و30 و30 و10 عشر ذكور والباقي إناث مقومة أصنافها. يقول لما صارت صعبة جمع هذه الأصناف جعل قيمته 400 دينار ذهب أو 1200 فضة أو 200 بقرة أو 2000 شاة إذا كان بالشياه 2000 شاة أو 200 بقرة أو على التقويم اللي قومه من النوم أو على الذهب والفضة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين الورثة. وقضى عليه الصلاة والسلام أن العقل ميراث بين ورثة القتيل، يعني يتقاسمونه بينهم، أتذكر الدية هذه تقاسموها بينهم حتى النساء تدخل وتأخذ عقلها وإن ماتت فلورثتها. نعم. فما فضل فللعصبة اللي فضل عن المواريث التي تورث وتوزع مواريثا، ما فضل فللعاصب، كأنها مواريث، هي مواريث لا شك في هذا. العقل يورث عن أهل الدية، أعطاهم الراجل الدية، القاتل أعطاهم الدية، أنتم يا أهل الدية تولوها، اقسموها على الفروض ثم على العصبات، إذا فضل شيء من الفروض تقسم على العصبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المراضي عصبتها من كان ولا يعقل. وقضى عليه الصلاة والسلام أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، يعني عصبتها أخوانها وأبنائها وأبائها وإخوانها يعقلون عنها. ولا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. ولا يرثون منها شيئا العقل هؤلاء إلا ما فضل عن ورثتها. المرأة إذا ورثت من العقل من الدية فإنها ترثه، لكن ما هي موجودة يرث عصبتها الأقربون أبناؤها وأباؤها، أما البعيد العصبة البعيد أولاد العم فلا يرثون لما فضل عن المواريث. نعم. وإن قتلت فعقلها ما بين ورثتها وهم يذكرون من قتل. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، إن قتلت هي فديتها بين عين تقسم بين ورثتها فقط، ورثتها هي بس وعصبتها. نعم. وهم يقتلون قاتلنا وإن أرادوا أن يقتلوا قاتلها، لأن الله يقول النفس بالنفس، يعني مرأة رجل قتل امرأة نقتله به إلا أن عفوا الأولياء المرأة، وإلا فيقتل، لأن الله يقول والنفس النفس بالنفس، النفس هذه نفس وهذه نفس، فإذا قتل امرأة وهي مسلمة وهو مسلم قتلناه فيها، إلا أن يعفو فتكون ميراثا لورثة المرأة فقط. نعم. ذكر أسنان دية الخطأ. قال رحمه الله: قرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشب بن مالك أنه قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جزعة و20 حقة. يقول النسائي رحمه الله: ذكر أسنان دية الخطأ، أسنان دية الخطأ، عندنا هناك شبه العمد وهذه دية خطأ، هناك شبه العمد توزع مغلظة وهنا دية خطأ. يقول دية الخطأ في الإبل. يقول حدثنا علي بن سعيد، علي بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا حجاج، الحجاج بن محمد قال حدثنا زيد بن جبير، زيد بن جبير قال عن خشف بن مالك، عن خشف خشرم خشف بن مالك خشف نعم، عن خشف بن مالك قال حدثنا ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قضى في دية الخطأ 40 20 بنت مخاض، 20 بنت مخاض يعني اللي لها ولد، هم خاض الحامل، الماخذ الحامل 20 بنت مخاض. نعم. 20 ابن مخاض ذكور وعشرين ابن مخاض ذكور، 20 بنت مخاض أنثى وعشرين ابن مخاض ذكور. نعم. وعشرين بنت لبون، بنت لبون بنت المخاض هي اللي أمها حامل ماخذ، أمها يتمشي مع أمها وأمها ماخذ يعني حامل الأم، وهنا 20 ابن مخاض أم حامل وهم ذكور. نعم. هذه 40. نعم. وعشرين بنت لبون، وعشرين بنت لبون يعني ولدت وحصل لها لبن، 20 ابن لبون بنت لبون يعني ولدت أمها ترضعها بنتها ترضعها. نعم. وعشرين جذعة، وعشرين جذعة يعني من 3 سنوات. نعم. وعشرين حقة، وعشرين حقة هم 3 سنين، والجذعة هم 2 سنين، الجذعة من النوب 2 سنين والحقة 3 سنوات اللي استحق طرق الفحل. ذكر الدية من الورق. قال رحمه الله: ورنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هاني قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار حاون واخبرنا ابو داود قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن إكرمان بن عباس رضي الله عنهما انه قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 وذكر قوله: إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في أخذهم الدية. واللفظ لأبي داود. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا ذكر الدية من الورق. ذكر الدية من الورق، الدية العمد العدوان إذا تنازل إلى الدية فإنه يأخذ مغلظة كما سمعتم. يقول: وحدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن المقعد قال حدثنا معاذ بن هانئ، معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم، محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا سليمان بن سيف ابو داود قال حدثنا معاذ بن هانئ، معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم، محمد بن مسلم قال عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل نعم قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. يقول ان رجلا على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام قتل رجلا، رجلا قتل رجلا عمدا عدوانا، لكن اهله تنازلوا الى الديه. ما هي الديه؟ يقول 12,000 من الورق من الفضه، 12,000 درهم من الفضه. نعم. هذا مغلظ برضه. نعم. وذكر قوله: الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله في اخذهم الديه. ثم قال: الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، يعني قص الايه وان كانت نزلت بغيرهم، لكن قال: الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، وذكر الديه فاخذ الديه، يعني انه عفى عن القصاص الى الديه. نعم. قال رحمه الله: برنا محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 12,000 يعني في الدية. نقول ابن عباس وابن النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن ميمون، محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن عكرمة، عن عكرمة يقول عكرمة سمعناه نعم مرة يقول عن ابن عباس، مرة يقول عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في الدية باثني عشر ألف، يعني ألف ومئتين، اثني عشر ألف يعني اثني عشر ألف عددا، اثني عشر ألف من الورق من الفضة، اثني عشر ألف درهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.